ليس كما قد اضربوا عليها البعض النصف التي معي يقول ايه فاما اذا لم يشتغل بعده ايش ايوه اضرب عليه اضرب عليه هذا ما له وجه هنا جاء من محل اخر او من الصفحه السابقه فاما اذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت ما برجل لا يقطع صلاه ما باليت استقبال الرجل يعني استقبال شيء ان الرجل تعليق ان الرجل لا يقطع صلاه الرجل ما باليت ما باليت باستقبال الرجل إذن إن الرجل جملة تعليلية مستأنفة إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل إذن هذا يفيد أن هؤلاء الصحابة أو عثمان وكذلك أيضا زيد بن ثابت يريان أن استقبال الرجل في الصلاة أنت تستقبل الرجل يعني لو كان في الظهر ما في خلاف وفي كتب الفقهاء يقول ويكره أن يصلي مستقبلا للرجل يعني هذا إذا كان للتشويش